بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث تكلم عنه أهل العلم، وممن تكلم عنه ابن عبد البر في التمهيد فذكره في حديث عاشر لابن شهاب عن عبيد الله، وقال: أم قيس هذه اسمها جذامة بنت وهب بن محصن أخت عكاشة ابن وهب بن محصن. قال ابن عبد البر: وقد ذكرناها في الصحابيات من كتابنا في الصحابة، أي الاستيعاب، وهو كما قال. قال أبو عمر: النضح في هذا الموضع صب الماء من غير عرق، وفي قوله ولم يغسله دليل على ذلك إن شاء الله. طبعا استدال ابن عبد البر في هذه اللفظة سنحتاجها حينما نفصل المسألة الفقهية. ثم قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن الماء إذا غلب على النجاسات وغمرها طهرها، وكان الحكم له لا لها، أي للماء لا للنجاسة، ولو كان إذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهورا. يعني لو فرضنا الماء اختلط بالنجاسة وانتشرت النجاسة في الماء وظهرت في هذا الماء، كان الحكم للنجاسة لا للماء، ولا وصل به أحد إلى الطهارة، وهذا مردود بأن الله عز وجل سماه طهورا. ثم قال: وأجمع المسلمون على ذلك في كثيره، وإن اختلفوا في معان من قليله، وقد مضى القول واضحا في الماء في باب إسحاق بن أبي طلحة عند ذكر حديث بلوغ الهرة في الإناء، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس. هذه المسألة مهمة جدا، على أن الكبير والصغير إذا أكل الطعام فبول الإنسان نجس. إذن هنا نذكر المسألة الفقهية. قبل هذا نقول: هناك أحاديث عديدة قد وردت تدل على هذا المعنى، وهو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، بالتفريق بين بول الذكر الذي لم يأكل الطعام وبول الأنثى. صحت في هذا الباب 4 أحاديث، وهذه الأحاديث مهمة أن نعرفها. وتأمل صنيع الترمذي حينما يسوق أحاديث الباب، لأن في سياقة أحاديث الباب تبين المسألة الحديثية وتبين المسألة الفقهية. أولا، مر معنا في الدرس السابق أنه قد صح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. مر هذا الخبر، وزاد أحمد ومسلم وابن ماجه في روايتهم ولم يغسله. حديث اليوم حديث أم قيس بن محصن أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره. طبعا حجره وحجره وحجره مثلث الحاء، والأشهر هو فتح الحاء. فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. والحديث في الموطأ كما هنا، وقد أخرجه الشيخان، فهو حديث متفق عليه. وأيضا صح حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وصح عن أبي السمح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن هذه أحاديث متعددة في هذا المعنى. وقد اختلف الفقهاء في الأحكام المستفادة من هذه الأحاديث على مذاهب، أشهرها ما يأتي. المذهب الأول يرى أن التطهير من بول الرضيع كالتطهير من بول الكبير، إنما يكون بغسله، ولا فرق في ذلك بين بول رضيع أكل الطعام أو لم يأكل الطعام، كما أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة وهو المشهور عن مالك، على خلاف بينهما في كيفية الغسل الذي يجزئ في التطهير من النجاسة، فإن أبا حنيفة يشترط لتطهير النجاسة غير المرئية تعدد مرات غسلها 3 أو 7، ويشترط العصر بعد كل غسل، ولم يشترط مالك أكثر من صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها ويذهب لونها وطعمها ورائحتها، ولا يشترط لإزالة النجاسة إمرار اليد والعصر ونحو ذلك. وقد حملوا إتباع الماء ونضحه ورشه، هذه الألفاظ كلها حملوها على معنى الغسل. وقد أفاد الطحاوي في إيراد الآثار الدالة على أن هذه الألفاظ قد تطلق ويراد بها الغسل، لكن هذا يؤخذ عليه أن هذه الألفاظ وإن كانت تطلق أحيانا على الغسل، فإن الحال في مسألتنا هذه لا يحتمل ذلك، لأنه يؤدي إلى تناقض تتنزه عنه نصوص الشريعة، ونحن نعلم بأن العطف يقتضي المغايرة. فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد جاء بلفظ فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه ولم يغسله، فإذا جعل أتبعه بمعنى غسله فإن المعنى حينئذ يكون فغسله ولم يغسله. وكذلك حديث أم قيس بنت محصن قد جاء بلفظ فنضحه ولم يغسله، فلو حمل النضح على معنى الغسل لكان التقدير فغسله ولم يغسله، وهذا تناقض غير معقول. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عطف الغسل على النضح في حديث علي رضي الله عنه، وعطف الرش على الغسل في حديث أبي السمح رضي الله عنه، والعطف يقتضي المغايرة، فلو أريد بهما معنى واحد لكان عبثا يتنزه عنه الشارع. إذن هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني نسب إلى الشافعي قول بأن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر، ونسبت رواية إلى الإمام مالك أنه لا يغسل بول الجارية ولا الغلام قبل أن يأكل الطعام، لكن الباجي رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الرواية عن مالك شاذة، وذكر النووي أن نقل هذا القول عن الشافعي باطل، وأهل المذهب أعلم بمذهبهم كما مر معنا في الدرس السابق، لذلك لا حاجة للتعليق على هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث ينضح بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام كان حكمه حكم بول الكبير يغسل، ونستطيع أن نقول حكم بوله كحكم بول أبيه. وقد فسر هذا المذهب النضح بأنه غمر موضع البول ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره، فهو بمعنى الغسل الذي سبق ذكره عن مالك. وقد اعتمد هذا المذهب حديث أم قيس بنت محصن، فقد جاء لفظ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فنضحه، نعم، فهذا أخذ من لفظ هذا الحديث. وقد اعترض ابن حزم القائل بأن النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيرا أو صغيرا، لأن تخصيص ذلك بالصبي الذي لم يأكل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فالحديث لا دلالة فيه على هذا التحديد، هكذا قال ابن حزم. ويجاب على ذلك بأن نجاسة الأبوال المستتبعة لوجوب غسلها كل ذلك مستيقن بالأحاديث العامة الدالة على ذلك، كحديث ابن عباس في القبرين اللذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبيهما يعذبان، وقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وحديث أبي هريرة استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وحديث ابن عباس تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فنجاسة بول الآدمي ووجوب غسله كل ذلك متيقنا بهذه الأحاديث، وتخصيص بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالنضح متيقنا بحديث أم قيس بنت محصن، وما عدا ذلك مشكوك فيه، فلا يترك اليقين للشك. والاستفاء بالنضح في التطهير من بول الرضيع خصه الإمام أحمد وجمهور الشافعية بالصبي الذي لم يأكل الطعام، أما بول الصبية فلا يجزئ فيه إلا الغسل. أما الشافعي نفسه فقد نص على جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام، واستدل على ذلك بالحديث ثم قال: ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، ولو غسل بول الجارية كان أحب إلي احتياطا، وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه لم يذكر عن الشافعي غير هذا. وقال البيهقي: والأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشافعي رحمه الله حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة. وقول الشافعي هذا مروي عن النخعي، وهو رواية عن الأوزاعي ووجه لبعض الشافعية، ووصفه النووي بأنه ضعيف. وهنا يأتي دور حديث علي رضي الله عنه ومثل حديث أبي السمح رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث ثابتة وقد فرقت بين بول الصبي وبين بول الصبية، وقد ثبت هذا عند أحمد، لذلك أخذ به وفرق بينهما في الحكم. أما الشافعي فإنه صرح بأنه لم يثبت عنده من السنة ما يفرق بينهما، لذلك رأى أن النضح يكفي فيهما، وإن كان الأحب إليه غسل بول الصبي احتياطا. ولو ثبت عند الشافعي هذه الأحاديث لأخذ بها، فهذا هو شأنه وشأن الفقهاء كافة، لا يتخطون السنة الثابتة عندهم إلى غيرها ما لم يكن لها عندهم معارض. ولذلك أطبق أصحاب الشافعي على الفرق في الحكم بين بول الصبي والصبية لما ثبت عنده من الأحاديث. بقي شيء في هذا الحديث، وهو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الآخرين ورحمته بالصبيان وحملهم. وينبغي على الإنسان أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على طريقته في حسن تعامله ولطفه مع الآخرين وإدخال السرور إليهم وتحملهم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.